عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. هذا حديث حسن صحيح غريب، ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل وإليه ألجأ، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار هذا الدين، وأن يتوفانا مسلمين، آمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. قال: حدثنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وقد مر علينا مرارا، وهو ثقة ثبت، وقد أكثر عنه النسائي، خرج له الجماعة. قال: ونصر بن علي، وهو ابن نصر الجهضمي البصري، وهو أيضا ثقة جليل، توفي سنة 50 و200 أو نحوها. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وهو ابن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي أبو محمد، وهو إمام، توفي 98 و100، وقد خرج له الجماعة. وقد تقدم ذكر أقسام حديثه. قال: عن أبي الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم المدني، وما كان يرضى رحمه الله بهذه الكنية، ولكن قد اشتهر بذلك رحمه الله تعالى، وإلا فإن كنيته أبو عبد الرحمن، وله فابنه عفوا عبد الرحمن من الرواة المعروفين. نعم. وأبو الزناد قد توفي 30 و100، وخرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت فقيه. قال: عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأعرج المدني، وهو أيضا ثقة ثبت عالم، توفي 17 و100، وقد خرج له الجماعة. وتقدم لنا أن البخاري يقول صح السلاسل عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قبل أن نأتي إلى فقه هذا الحديث، أذكر ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث. فإن أبا عيسى قد ذكر اختلافا في هذا الحديث، ولذا قال: حديث أبي هريرة حديث حسن، ولم يصحح، مع أن هذه السلسلة من أصح السلاسل. وذلك لأنه كما قال: وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة، من أجل هذا الاختلاف الذي وقع على أبي الزناد. فهل هذا اختلاف، أو أن أبا الزناد قد روى هذا الحديث بهذين الإسنادين، وأن هذا الحديث عنده بهذين الإسنادين، عنده عن الأعرج عن أبي هريرة، وعنده أيضا عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة، والثاني هو الصواب، وأن هذا الحديث عند أبي الزناد عن هذين الشيخين. فأما من طريق الأعرج طريق أبي الزناد عن الأعرج فقد أخرجه البخاري في كتابه الصحيح عن قال أخبرنا عفوا قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأيضا قد رواه النسائي من طريق أبي اليمان. نعم. وأخرجه الشيخان أيضا وأبو داود من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة، فهذا إسناد ثالث عن أبي هريرة. سوف يأتي الإسناد الثالث، قلت أنا ثالث لأن ذكرت الإسناد الثاني طريق موسى. نعم. بعد أن رواه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. فماذا يفيد قول البخاري هذا؟ يفيد نعم حتى الطريق الثاني صحيح، وأنه عند أبي الزناد بهذين الإسنادين، لأن البخاري يقول ورواه أيضا أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان. بارك الله فيك، أعطني لبن. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم، فكلا الطريقين صحيح، والبخاري ظاهر كلامه يدل على هذا، وقد رواه النسائي عن محمد بن بشار، مما يؤيد ذلك أن النسائي رواه عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن أي بن مهدي، كلاهما عن أبي الزناد، عفوا كلاهما عن سفيان، كلاهما عن سفيان وهو الثوري عن أبي الزناد عن موسى ابن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. فهذا سفيان الثوري وهو من كبار الحفاظ يرويه عن أبي الزناد عن موسى، وهذا سفيان بن عيينة مع شعيب بن أبي حمزة يرويانه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فإذا رواه عن أبي الزناد سفيان الثوري وهو حافظ عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة، ورواه أيضا شعيب وسفيان بن عيينة وهما من الحفاظ أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فإذا هذا ثابت عن أبي الزناد من هذين الطريقين، ويؤيد هذا كما تقدم أن البخاري قال بعد أن ذكر طريق شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. فإذا هو صحيح بهذين الطريق، وهو صحيح من هذين الطريقين. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد، حديث أبي سعيد رواه ابن ماجه، حديث أبي سعيد رواه ابن ماجه ورجاله ثقات. نعم. أما ما يتعلق بطريق موسى بن أبي عثمان، موسى أي بالحكم عليها، موسى بن أبي عثمان ليس بالمشهور، هو مقل، هو مقل، له حديثان يعني في السنن. الحديث الأول هو هذا الذي معنا، وأما الحديث الثاني فهو عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل بالماء، نهى أن يغتسل الجنب في الماء الذي لا يجري. وهذا الحديث أيضا حديث ماذا؟ حديث صحيح ثابت في الصحيحين، جاء من أوجه أخرى عن أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء وهو جنب، وفي رواية: الماء الساكن أي الراكد. فكلا الحديثين صحيح، وقد جاء هذان الحديثان من أوجه عن أبي هريرة. فإذا موسى هذا صدوق لا بأس به، حديثه مستقيم. فهذا ما يتعلق بموسى. طبعا هناك موسى بن أبي عثمان الكوفي. موسى بن أبي عثمان قيل مدني وقيل كوفي. ابن أبي حاتم قال موسى بن أبي عثمان اثنان، قال موسى بن أبي عثمان الكوفي هذا غير موسى بن أبي عثمان الذي معنا. والذي دعاه يقول ذلك أن الكوفي قد روى عنه شعبة والثوري، وهؤلاء من أهل العراق، الثوري من الكوفة وشعبة من البصرة، بخلاف الذي معنا فروى عنه أبو الزناد وهو مدني فجعله اثنان، وأما غيره فجعله واحدا، وذلك لأن الاسم واحد، اسمه واسم أبيه، والطبقة واحدة. فذهب غير أبو حاتم إلى أنهما واحد، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم لاتفاقهما في الاسم واسم الأب والطبقة واحدة. لكن أن مدني أو كوفي، طبعا قيل أن موسى بن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة توفي وهو أميرا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله تعالى عنهما. فلا يستبعد أن أبو عثمان الذي هو مولى المغيرة والد موسى أنه سكن الكوفة أيضا، فكان بالمدينة روى عنه أبو الزناد وسكن الكوفة وروى عنه بعض الكوفيين. إذا قيل بذلك هذا يجعله يزداد قوة، هذا يجعله يزداد ماذا؟ قوة، برواية شعبة والثوري عنه بالإضافة إلى أبي الزناد. إذا قيل أنهما اثنان، فأيضا الذي روى عنه شعبة والثوري هو أيضا صدوق لا بأس به أو حديثه مستقيم، والدليل على ذلك أن سفيان الثوري قال: نعم الشيخ هو، فأثنى عليه. وشعبة قد روى عنه، وشعبة في الغالب لا يروي إلا عن ثقة. فإذا قلنا اثنان فأيضا هذا لا بأس به، صدوق لا بأس به. نعم، نأتي إلى أبو عثمان، وهو قيل أنه مولى المغيرة، أبو عثمان التبان قيل مولى المغيرة. أبو عثمان أيضا قد روى عنه ابنه الحديثان السابقان، فالحديث الذي جاء عنه مستقيم، فهو مستقيم الحديث، فهو أيضا صدوق. طبعا ابن حجر قال عن الاثنين في التقريب، قال عن موسى وأيضا قال عن أبيه: مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين، وراجح أنهما أقوى من ذلك، فهما لا بأس بهما. فإذا طريق بالزناد عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة طريق جيدة لا بأس بها. نعم، وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوم المرأة، هذا نهي، والنهي يفيد التحريم. إذن لا يجوز المرأة أن تصوم، وهذا الصيام هو صيام النافلة، لأنه قال: من غير شهر رمضان، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن هذا الصيام يوم فماذا؟ فأكثر، لأنه قال: يوما، إذن يوم فأكثر. فإذا الأمر الثالث الذي يستفاد من هذا الحديث أن لا يجوز أنه لا يجوز المرأة أن تصوم يوما غير رمضان إلا بإذن زوجها، فإن أذن فبها وإلا فإنه لا يجوز لها أن تصوم. الأمر الرابع أن الحكمة في ذلك هو حاجة الزوج إليها. تعلمون أن المرأة إذا صامت يعني لا يجوز أن يأتيها زوجها، لأن هذا يفطر الصائم. نعم، وإن كان في رمضان عليه الكفارة المغلظة الذي تقدم لنا الحديث عنها فيما سبق. فإذن لحاجة الرجل، الحكمة في ذلك لحاجة الرجل إلى المرأة ولقيامها بخدمته، فهو محتاج أيضا لخدمتها، وعندما تصوم قد تكسل. نعم. الأمر الخامس هو أن كل ما كان مثل ذلك فالمرأة أيضا منهية عنه. وقبل أن أذكر ذلك، هذا يفيد أن حق الزوج عليها حق كبير، ولذا نهاها عن الصيام تطوعا. وهي عندما تنوي ذلك ولا يأذن لها زوجها، تجمع بين طاعتها لزوجها وبين النية في ماذا لو أذن لها، بماذا؟ بالصيام، فتجمع ما بين هذين الأجرين. إذن يكون حق الزوج مقدم على ما كان نفلا، حق الزوج مقدم على ما كان نفلا. نعم. نأتي إلى الأشياء التي هي مثل هذا الأمر: حج التطوع مثل الصيام، لا شك حج التطوع مثل الصيام وأبلغ، حج التطوع مثل الصيام وأبلغ، والعمرة كذلك أيضا أبلغ. نأتي إلى الصلاة. الصلاة ليست مثل الصيام، يعني لا تأخذ كبير وقت. الصيام تعلمون من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هذا وقت طويل. فالصلاة في الأصل ليست مثل ذلك، لكن لو دعاها زوجها وهي تصلي النافلة فحق الزوج يكون أولى، ولم بولى يكون أولى لو دعاها. يعني ما لو أرادت أن تصلي ما تحتاج تستأذن في الصلاة، صلاة النافلة، لكن لو دعاها وهي تصلي وتعلم مثلا أنه لن يرضى أن تستمر في صلاتها، إن كانت تعلم أنه يعني راضي أنها تصلي بل يحب ذلك لتكمل صلاتها، هذا في غير الفريضة طبعا. فأما يعني إن كانت لا تعلم أو تعلم أنه يريدها ولا يرضى أنها تستمر، فعليها أن تقطع صلاتها. لكن هي في الأصل لا يطلب منها أن تستأذن في الصلاة، لأن الصلاة في الأصل وقتها ليس مثل الصيام، وممكن بالنسبة للصلاة أن تخف الصلاة وتنتهي من الصلاة. الصيام عليها أن تنتظر إلى مغيب الشمس حتى يحق لها الإفطار، فليست الصلاة مثل ذلك. نأتي إلى الزكاة أو إلى ما يتعلق بالمال. الأصل في مال المرأة لها، لكن جاء في السنن في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه لا يجوز المرأة أن تتصدق إلا بإذن من زوجها، لا يجوز أن تتصدق إلا بإذن من زوجها. هذا الحديث يعني هناك من استشكله، لأن الأصل أن المرأة حرة في تصرفها في ماذا؟ في مالها، حرة في تصرفها في مالها. طبعا الزكاة عليها أن تخرج زكاة مالها، هذه فريضة. نأتي إلى الصدقة، هذه الصدقة إما من مالها الخاص وإما من مال ماذا؟ زوجها. الآن الحديث حديث عمرو بن شعيب في مالها الخاص، حديث عمرو بن شعيب في مالها الخاص. فالحديث ينهاها عن ذلك، وظاهر كثير من النصوص أنها لها الحق والأهلية الكاملة في التصرف في مالها. فلعله والله أعلم جمعا بين الأدلة، يعني إن كانت تريد أن تعطي عطاء كبيرا فالأولى ويستحسن ويطلب أن تستأذن من زوجها، وأما شيء يسير فليس هناك يعني حاجة، يعني لا تستأذن والله أعلم يعني من زوجها. إن استأذنت، إن كانت تعلم أن الزوج يعني يحثها ويشجع على ذلك، فهذا يعني ما في حاجة هنا. وإن كانت يعني تظن أن في نفسها شيء فلتستأذن، هذا يعني في الشيء العادي. وأما الشيء الكثير فالأولى أن تستأذن من زوجها. وحديث عمرو بن شعيب الإسناد إليه صحيح في هذا الحديث. طبعا الإمام مسلم له جزء فيما يستنكر من حديث عمرو بن شعيب، وهذا الجزء لم يوقف عليه، وإنما ذكر الحافظ بن حجر بالفتح هذا الجزء، وذكر أن مسلما أنكر حديثا رواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص، لعل ابن هيثم ينتبه، أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. أما زاد فهذا نعم، وأما نقص فقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ مرة ومرتين أيضا، نعم، وأبلغ ما يكون الوضوء ثلاث، والزيادة على الثلاث لا تجوز لهذا الحديث. أما النقصان فهذا لا شك يستنكر، هذا محل استنكار. وإلا الغالب، فإن الغالب على حديث عمرو بن شعيب الاستقامة، وتقدم لنا أن هذه السلسلة من القسم الحسن. نعم، نأتي إلى الصدقة من مال زوجها. فأيضا يعني إذا كان هي مطلوب منها أن تستأذن في مالها الخاص، فكيف في مال زوجها؟ وقد جاء حديث بأنها إذا لم يعني تستأذن أن يكون للزوج نصف الأجر، يكون للزوج نصف الأجر. نعم، وأما إذا استأذنت فيكون له ماذا؟ الأجر تاما، يكون له الأجر تام. نعم، أيضا هذا الحديث يفيد أن السيادة في الأسرة لمن؟ للرجل، لأن إذا كان في الصيام وفي الحج التطوع في الأمور النافلة يطلب منها أن تستأذن، أمرت بالاستئذان من الزوج، إذا لأن الزوج هو رب الأسرة فالسيادة له، الرجال قوامون على النساء، فالقوامة للرجل على المرأة. نعم، هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث. نعم، طبعا يعني باقي الأمور، يعني إذن الخلاصة أن هناك أن ما يتعلق بالنوافل وبالذات طبعا التي يعني يحصل فيها انشغال فعليها أن تستأذن، يعني مثلا أيضا في الانصراف للعلم، العلم الواجب هذا لا كلام، لكن العلم الذي هو نافلة زيادة على الواجب فهنا أيضا تستأذن، لأن أيضا يستغرق هذا أوقاتا، فأيضا هي تستأذن. إذن الأمور على قسمين، أولا ما كان يتعلق بالفرض فلا شك أن حق الله عز وجل هو مقدم عليكم السلام، أما ما يتعلق بالنوافل فهنا حق الزوج مقدم. والنوافل على قسمين، النوافل التي تستغرق أوقات فعليها أن تستأذن، وأما الشيء الذي لا يحتاج إلى ذلك فلا تكون داخلة في هذا الأمر، لا تكون داخلة في الاستئذان. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم قال المصنف: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسط البصري، وأبو عوانة توفي عام 76 و100، وقيل 75 والأقرب 76، وخرج له الجماعة. وحديث على ثلاثة أقسام: ما حدث به من كتابه، هذا صحيح، صحيح جدا في الدرجة العليا من الصحة، هذا في الدرجة العليا من الصحة، وقد قدم على شعبة يعني على سبيل المبالغة، وأنه مقدم على هشيم إذا حدث من كتابه، فهذا في الدرجة العليا من الصحة. الثاني: إذا حدث من حفظه، فهذا أيضا الأصل فيه الصحة، بل هو صحيح صحيح صحيح، لكن دون الأول، لأن له بعض الأوهام من حفظه. الثالث: ما كان من حفظه في آخر حياته، فقد ذكر عفان تلميذه أنه كان في آخر حياته يقرأ من كتب الناس، أنه في آخر حياته كان يقرأ من كتب الناس ويحدث بها، فحديث الأخير من حفظه أو من كتب الناس هو دون حديث المتقدم، وأيضا هذا الأصل فيه الصحة. بالنسبة لشيوخه، شيوخه أيضا ممكن يقسمون إلى ثلاثة أقسام: أولا فيما رواه عن مغيرة بن مقسم الضبي، فهو من أثبت الناس فيه، ما رواه عن مغيرة بن مقسم الضبي فهو من أثبت الناس فيه. ثانيا شيوخه الذين هم لم يتكلم في روايته عنهم، وطبعا لم يقدم فيهم كمغيرة. القسم الثالث: من تكلم في روايته عنهم، وهم قتادة والأعمش وأبو إسحاق، على تفصيل في ذلك. بالنسبة لقتادة، قال هو قال: سمعت من قتادة، فقال: فنهاني عن الكتابة عنه، قال: لا تكتب عني، يقول: فنسيت. ثم جلست إلى سعيد فأخذ يحدث عن قتادة، فعرفت بعض ما يحدث أو نحو هذه الكلمة. فهذا يفيد أن رواية عن قتادة يعني ليست يعني فيها بعض الشيء، فيها يعني بعض الشيء، ولذا هو ليس مقدما في قتادة، يعني المقدم في قتادة هشام الدستوائي وشعبة وسعيد بن أبي عروبة، ولكن ومع ذلك فحديث عن قتادة صحيح، حديث عن قتادة في الصحيحين، له في البخاري عن قتادة نحو 10 حديث، وفي مسلم أكثر نحو 20 حديثا، وإن كان يعني يبدو كثير منهم متابع فيها. فحديث عن قتادة في الصحيحين، حديث عن قتادة في الصحيحين، فالأصل فيما رواه عن قتادة صحيح، لكن هو من أصحابه لكن ليس من المقدمين. نأتي لرواية عن الأعمش، تكلم فيها أيضا بعض الشيء في رواية عن الأعمش، وهناك بعض الأخطاء اليسيرة في روايته عن الأعمش، لكن هو عد أيضا من أصحابه لكن ليس مقدما في الأعمش. ورواية عن الأعمش ليست مثل رواية عن قتادة، فعن رواية عن قتادة أقوى، مع أن حديث عن الأعمش أيضا في الصحيحين، لكن رواية عن قتادة أشهر. ولذا قال الإمام أحمد أو غيره من الحفاظ أنه يقدم على عبد الواحد بن زياد، وعبد الواحد بن زياد يروي عن الأعمش، وتكلم في بعض الشيء في رواية عن الأعمش، تكلم في يحيى بن سعيد القطان. فإذا رواية عن الأعمش أيضا صحيحة، لكن له بعض الأوهام اليسيرة. عن أبي إسحاق السبيعي أيضا نفس الشيء، لكن ليست روايته عن أبي إسحاق كثيرة، قليلة، ولذا يعني هي عند أبي داود والترمذي، ليس منها شيء في البخاري ومسلم. نعم، فهذا ما يتعلق بشيوخه، فهم على ثلاثة أقسام، وحديث على ثلاثة أقسام. قال عن إسماعيل السدي، إسماعيل هو بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي مولى بني هاشم، وقد خرج له مسلم أصحاب السنن، توفي عام 27 و100. قيل له السدي لأنه كان يجلس في سدة الجامع فسمي بالسدي. وعندنا السديان، السد الكبير وهو هذا، السد الكبير هو هذا، وهذا سوف يأتي أن الراجح أنه صدوق، والسد الصغير متروك متهم بالكذب. مروان السد الصغير هذا متروك متهم بالكذب. نعم، نأتي إلى إسماعيل السدي. هذا إسماعيل السدي يعني الأقوال التي قيلت فيه ممكن أن تقسم إلى خمسة أقوال، ممكن أن تقسم إلى خمسة أقوال. أولا من وثقه، فوثقه الإمام أحمد في رواية، والعجلي. الثاني من قال أنه صدوق لا بأس به، وهو يحيى بن سعيد القطان، قال لا بأس به، لم يتركه أحد. وجاء رواية عن ابن مهدي أن يحيى بن معين عندما تكلم على السدي وإبراهيم بن مهاجر وضعفهما عند يحيى عند عبد الرحمن بن مهدي، كره عبد الرحمن بن مهدي قوله، فكأنه عنده أن السدي ماذا يعني قوي. وجاء في رواية أن ابن مهدي ضعفه. نعم، ابن عدي قال صدوق حديثه مستقيم، قال مستقيم الحديث أو حديثه مقاربة للاستقامة وهو صدوق لا بأس به، هذا القول الثاني. القول الثالث من لينه وتكلم في بعض الشيء. القول الرابع من ضعفه، وهو يحيى بن معين فقد ضعفه. طبعا جاء في رواية عن يحيى بن معين أن فيه ضعف، وفي رواية ضعفه قال ضعيف. فالقول الرابع من ضعفه، وهو رواية عن يحيى بن معين. الخامس من قال أنه كذب، وهو قول ليث بن أبي سليم، وأيضا هو قول الجوزجاني، فقال كذاب شتام. نبدأ بالقول الأخير من حيث ما انتهيت. فهذا التكذيب بالنسبة للجوزجاني معروف بانحرافة عن أهل الكوفة، وخاصة السدي سوف يأتي بأنه قد تكلم فيه فيما يتعلق بالتشيع، فلعل هذا التكذيب هو في كلامه في الصحابة وتشيعه. وعلى هذا يحمل أيضا قول ليث بن أبي سليم، لأنه قال حسين بن واقد قال سألته عن تفسير آية، وفي رواية 70 آية، فعند ففسرها لي ثم لم يقم حتى تكلم حتى تناول الشيخين أبو بكر وعمر والعياذ بالله. فيحمل كلام تكذيب ليث بن أبي سليم على هذا، ليس في صدقه وضبطه. نأتي إلى قول من ضعفه وهو يحيى بن معين، هذا معارض بتوثيق من وثقه كالإمام أحمد، وعندما تفتش لا تجد له حديث منكر يعني كثيرة. نعم، من وثقه هو لا يصل إلى هذه الدرجة لأن قد أنكر عليه، لأن قد وقع له أوهام، وسوف يأتي بعض ما استنكر عليه. فإذا هو صدوق، هو صدوق لا بأس به، هذا هو الأصل في حديثه حتى يتبين خلاف ذلك. ولذا قال ابن عدي حديثه مقاربة للاستقامة وهو صدوق لا بأس به، كأن هذا القول هو أحسن الأقوال فيه. تكلم فيه في ثلاثة أشياء، تكلم فيه في التفسير الذي يأتي به عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة، هذا واحد، وتكلم فيه في تفسيره هو، في تفسيره للآيات هو. أحيانا يكون ينقل عن الصحابة وأحيانا هو يفسر الآية، تكلم فيه في هذا الجانب. الأمر الثالث ما يتعلق بكلامه في الصحابة، فقد تكلم والعياذ بالله في أبي بكر وعمر، ولذا ضعفه العقيلي وقال كان يتناول الشيخين. نعم، أما كلامه في أبي بكر وعمر فهذا دليل على ضلاله، نسأل الله العافية والسلامة. كل واحد يتكلم على أبي بكر وعمر فهذا لا شك ضال منحرف، نعم نسأل الله العافية والسلامة. وأما ما يتعلق بالتفسير الذي يرويه عن الصحابة تجد أنه يعني رواه أسباط عنه، أسباط عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس، وأسباط عن السدي عن مروة الهمداني عن ابن مسعود، وأسباط عن السدي وعن غيرهم من الصحابة، هذا دائما السدي عن أبي مالك، والسدي عن أبي صالح عن ابن عباس، والسدي عن مروة الهمداني عن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة. ولذا الإمام أحمد تكلم فيه في هذا الجانب وقال تكلف أن يأتي للتفسير بأسانيد، فهذا الاستعاد مستنكر، هو لم يروي فيه خبر أو خبرين، هو فيه مجموعة من الأخبار، مثلا في قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين روى بالإسناد السابق عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مروة الهمداني عن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة، غير المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهم النصارى. فتكلم فيه الإمام أحمد في هذا الجانب، فهذا يعني وجه الاستنكار أن يعني أحاديث آثار كثيرة بهذا الإسناد بهذا الإسناد بهذا الإسناد، فهذا فيه نظر، فيستثنى من كونه صدوق. أما ما يتعلق بتفسيره فقال الشعبي عندما قيل له لقد أوتي حظا من العلم بالتفسير، قال أوتي حظا من الجهل بالتفسير، قال أوتي حظا من الجهل بالتفسير، والشعبي إمام. عارضه إبراهيم النخعي أو خالف إبراهيم النخعي أنه مر به وهو يفسر فقال أما إنه يفسر تفسير القوم، أما إنه يفسر تفسير القوم. نعم، والذي يظهر والله أعلم يعني أنه عنده علم بالتفسير، كما قال العجلي كان عالما بالتفسير، فهو عنده علم في التفسير. وأما كلام الشعبي عليه، فالشعبي رحمه الله معروف بالانقباض عن الفتية فضلا عن التفسير، حتى أنه تكلم على إبراهيم النخعي الفقيه، قال انظروا إليه يأتيني بالليل يسألني ثم يفتي بالنهار. ولذا قيل أنه يعني كان الشعبي إذا سئل عن فتوى انقبض، وإذا سئل إبراهيم عن فتوى انبسط. فكان الشعبي يعني معروف بشدة الورع في هذا الجانب، فلذا تكلم فيه من هذه الناحية. نعم، طبعا له بعض التفسير الذي يخالف فيه يعني التفسير الصحيح لبعض الآيات، يعني في قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فسرها قال من يتولهم منكم بحيث يعني يكون نصراني أو يهودي فهو منكم، هذا ما يستقيم. يتولهم منكم يعني يكون يهودي أو يكون يهوديا، إذا كان يهوديا خلاص يحتاج إلى أن ما يحتاج. فالخلاصة فيما يتعلق بالتفسير أنه يعني هو من علماء التفسير، وينظر في قوله، هو قد يصيب وقد يخطئ. نعم، فالراجح فيما يتعلق بحديث الأصل أنه لا بأس به، ولذا خرج له مسلم. قال عن عبد الله البهي، وعبد الله البهي وقع فيه اختلاف أيضا، قال ابن سعد كان ثقة معروفة، وأما أبو حاتم الرازي فقال لا يحتج به مضطرب الحديث، لا يحتج به مضطرب الحديث. نعم، والأقرب الله أعلم أنه لا بأس به، الأقرب أنه صدوق لا بأس به، وقد خرج له في الصحيح، خرج له مسلم في الصحيح. نعم، قال عن عائشة تكلم الإمام أحمد في حديث قد جاء من طريق السدي عن عبد الله البهي، قال حدثتنا عائشة، قال هو يروي عن عروة عن عائشة، كيف حدثتنا عائشة؟ فاستنكر التصريح بالسماع، استنكر التصريح بالسماع. فالإمام أحمد كلامه يفيد أن عبد الله البهي لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد إسناد منقطع، إسناد لا بأس به إلى عبد الله البهي، ولكن الإمام أحمد تكلم في سماعه من عائشة كما تقدم، ولكن هذا الخبر خبر صحيح. قال أبو عيسى وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا. حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة قد خرجه الشيخان، خرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا شك الإسناد الثاني في الدرجة العليا من الصحة. إذا لماذا أبو عيسى أخره؟ لأن أبا عيسى من عادته أنه يذكر الأسانيد المعلة أو الضعيفة أو الأسانيد التي دون غيرها في الصحة حتى يبينها، ثم يذكر الأسناد الصحيح ويشير إلى الأسناد الصحيح، وأحيانا لا يشير. نعم، طبعا هذا الحديث كما تقدم صححه أبو عيسى وأيضا ابن خزيمة ممن صححه، فظاهر صنيع ابن الترمذي وابن خزيمة أنهم يريان أن عبد الله البهي سمع ممن؟ من عائشة، سمع من عائشة. نعم، إن وجدت شيئا يا أبا عبد الرحمن لعلك تراجع الآن أخبرنا. الإمام أحمد ظاهر كلام أنه لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. خرج لها عبد الله البهي عن عروة، عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة في مكان يذكر الله على كل أحيانه، راجع كان يذكر الله على كل أحيانه. قال: باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. قال: حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي، وهو ثقة حافظ مر علينا من قبل، وتوفي عام 44 و200. قال: أخبرنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي، شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وتوفي 87 و100. وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن، وعلق له البخاري. شريك بن عبد الله حديثه على 3 أقسام، تقدم لنا ذكر هذه الأقسام من قبل، من حدث عنه من كتابه فهذا صحيح، والثاني من حدث عنه من حفظه قبل أن يتولى القضاء فهذا له أوهام ولو حديث مستقيمة، فبالتالي كل حديث يحكم عليه بما يليق بحاله، ليس هناك قاعدة مضطردة في هذا القسم. الثالث ما حدث به بعد أن تولى القضاء، فهذا القسم لا يحتج به، ضعيف حتى يتابع. نعم. قال: عن حبيب بن زيد وهو الأنصاري، حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري، وحبيب بن زيد ثقة قد وثقوه. نعم. قال: عن ليلى، طبعا حبيب بن زيد ثقة ولكنه مقل. قال: عن ليلى، وليلى هذه مولاة لهم، ليست بالمشهورة، ليست بالمشهورة، ولكن أبو عيسى صحها لها وابن خزيمة، فالأصل حديثها مقبول وصحيح، هذا هو الأصل. قال: عن مولاتها وهي عفوا أم عمارة بنت كعب، نسيبة بنت كعب الأنصارية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم إذا أكل عنده، إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. وهذا فيه أجر كبير للصائم إذا أكل عنده، فإن الملائكة ماذا؟ تصلي عليه، الملائكة تصلي عليه. وتقدم لنا في الباب الأول فضل الصيام وما يتعلق به، وهذا من فضل الصيام، وأن فضائل الصيام أنواع، وهذا منها. هذا الحديث وقع فيه بعض الاختلاف. قال: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال محمود بن غيلان العدوي وهو ثقة جليل، قال: حدثنا أبو داود هو سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي وهو من الحفاظ، توفي عام 400. قال: أخبرنا شعبة، شعبة الإمام، عن حبيب بن زيد قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى. وهذا يدل على أنه يعرفها، هي مولاة لهم عندهم، وتروي خبرا عن جدته، جدة حبيب بن زيد، فهذا كلها قراءة تقوي هذه المولاة التي اسمها ليلى. عن جدته أم عمارة، أم عمارة ابنة كعب، وهي نسيبة بن كعب الأنصارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي، فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. نعم. طبعا هذا اللفظ يختلف بعض الاختلاف عن اللفظ الذي تقدم، الذي تقدم إذا أكل عنده المفاطير، إذا أكل عنده يفيد أن الأكل ممن من عنده، إذا يعني قد يفيد إذا أكل عنده، يعني إما بحضرته وإما أن الأكل من ماذا؟ من الصائم فالملائكة تصلي عليه. اللفظ الآخر لا، وإنما اللفظ الآخر إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده، يعني كأنه إذا كان بحضرته فالصائم تصلي عنده الملائكة، يعني هنا ابتدأ بالصائم. والله أعلم. نعم، قال حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو صح من حديث شريك. لماذا بدأ أبو عيسى بحديث شريك ثم ثنى بشعبة؟ نعم، حتى يبين، فهو كما تقدم، ولا شعبة إمام، وين شعبة وين شريك في باب الرواية؟ ولكن كما تقدم الترمذي عادة يبدأ بالإسناد الذي فيه ضعف أو علة، أو حتى لو كان ثابت لكن هناك ما هو أثبت منه، يريد أن يبين ذلك. ولذا عندما انتقده الذهبي قال في يعني جامع حديث ضعيفة، الترمذي تعمد أن يذكر هذه الحديث ولا ما تعمد؟ تعمد، إن كان في علة يبين علة، إن كان في ضعف يبين ضعفة، استفدنا فائدة عظيمة. إذن انتقاد الذهبي ليس في محله، بل يشكر الترمذي على هذا الصنيع، بين لنا العلل، بين لنا ضعف الضعيف، بين لنا خطأ المخطئ، هذا مهم. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار في شريك. نعم، الإسناد فيه شريك، وأما الإسناد الثاني فهو إسناد حسن جيد، وقد صححه بعيسى وابن خزيمة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار العبدي من الحفاظ، توفي عام 52 و200. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر الهذل البصري من كبار الحفاظ، وخاصة في حديث عن شعبة. قال حدثنا شعبة من الحجاج الإمام، قال عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى إلى آخره. قال وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. نعم، إذن في هذا فضيلة للصائم إذا أكل عنده. قال باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر وهو القرش الكوفي القاضي ثقة فقيه، حديثه على قسمين، حديث القديم أقوى من حديثه المتأخر، وله بعض الأشياء التي أنكرت عليه تقدم منها. قال إذا ولغ الإناء في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعة. هذه الإراقة الصواب أنها موقوفة على أبي هريرة. نعم، قال عن عبيدة وهو عبيدة بن معتب الضبي وهو ضعيف واهي الحديث، قال عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الإمام فقيه، توفي عام 96. قال عن الأسود هو بن يزيد النخعي وهو أيضا إمام جليل، قالت عائشة ما أحد في العراق أكرم علي من الأسود. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ندخل فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن من أجل عبيد بن معتب الضبي. ثم قال أبو عيسى وقد روي عن معاذ عن عائشة، حديث معاذ قد أخرجه من قبل، أخرجه في الصلاة أو أخرجه في أبواب الحيض، وأن المرأة الحائض تقضي الصيام دون قضاء الصلاة، الصلاة لا تقضيها وإنما تقضي الصيام، والحكمة في هذا أن الصلوات تتكرر بخلاف الصيام، فإن حاضت سبعة أيام كما هو غالب عادة النساء لا يصعب عليها قضاء هذه الأيام السبعة، لكن قضاء صلوات هذه الأيام السبعة لا شك أن هذا 35 صلاة يعني فيه مشقة عليها، ف فجاء الشارع الحكيم بالتفريق ما بين الصلاة فلا تقضى بالنسبة للحائض وما بين الصيام فيجب عليها إذا طهرت أن تقضيه. طبعا إيه عندي أنا حسن. نعم نعم أنا عندي فقط حسن. نعم أي نعم. قال أبو عيسى وقد روي عن معاذ عن عائشة هذا تقدم كما تقدم. وحديث معاذ عن عائشة قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وقد خرجه الشيخان. حديث معاذ عن عائشة. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. نقل عن بعض الخوارج أنهم يأمرونها أيضا بقضاء الصلاة، ولذا قالت عائشة لمعاذة أحرورية أنت. فالصواب أن وهذا عليه إجماع أهل العلم ولا اعتداد بالخوارج أو من خالف، فأن الحائض إنما تقضي الصيام دون الصلاة. قال أبو عيسى وعبيدة هو بن معتب الضب الكوفي يكنى أبا عبد الكريم وهو لا، وطبعا وهو ضعيف واهل الحديث. قال باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. إيه نعم ضعيف الإسناد ضعيف، وأما الحديث فهو صحيح. نعم علة في أبي عبيدة. نعم في عبيدة بن معتب إيه الضبي معناه صحيح بدليل ما جاء في حديث معاذ عن عائشة في الصحيحين. قال باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق، وعبد الوهاب الوراق هو البغدادي وهو ثقة. قال وابو عمار وهو حسين بن حريث المروزي وهو ثقة أيضا. قال حدثنا يحيى بن سليم وهو الطائفي. يحيى بن سليم هو الطائفي المكي. ويحيى بن سليم توفي سنة 93 وقيل 94 وقيل 95 و100. جزاك الله خير. لا بس طيب بارك الله فيك. جزاك الله خير. نعم ويحيى بن سليم الطائفي في حديثه تفصيل، ولعل الشيخ نبيل لا ينشغل بشيء آخر حتى لا نعيد التفصيل مرة أخرى. نعم نعم. أولا بالنسبة ليحيى بن سليم، أولا هو طبعا من أهل العلم والفضل، كان من أهل الصلاح والفضل. نعم. وأما ما يتعلق بحديثه وضبطه فهو مختلف فيه، هناك من ضعفه وهناك من قواه وهناك من فصل في حاله. فتفصيل حاله، تفصيل في حاله، أولا ما حدث به من كتابه فهذا الأصل فيه الاستقامة دون ما حدث به من حفظه كما قال يعقوب بن سفيان الفسوي. ثانيا ما رواه عنه الحميدي، ثانيا ما رواه عنه الحميدي فهذا صحيح كما قال البخاري، كما قال البخاري. ثالثا ما رواه هو عن ابن خثيم فهو صحيح أيضا، قال الإمام أحمد بعد أن تكلم فيه قال ما رواه عن ابن خثيم فقد أتقن حديث ابن خثيم، فقد أتقن حديث ابن خثيم، فقد أتقن حديث ابن خثيم. رابعا ما رواه عن عبيد الله بن عمر فهذا ضعيف، هذا ما يتعلق بحديثه. أولا ما حدث من كتابه هذا الأصل فيه القبول، ثانيا ما حدث من حفظه فهذا فيه الضعف، ثالثا التفاصيل، ما رواه الحميدي عنه فهذا صحيح كما قال البخاري. نأتي إلى شيوخه. شيوخه ثلاثة أقسام: من أتقن حديثه ابن خثيم، قال الإمام أحمد كان يحيى بن سليم أتقن حديث ابن خثيم، ما رواه عن عبيد الله بن عمر فهذا ضعيف. شيوخ الآخرين نعم لا يقال أنهم مثل ابن خثيم، ولا يقال أنهم مثل رواية عن عبيد الله بن عمر، إن كان من كتابه فهذا الأصل مقبول، إن كان من رواية الحميد عنه فهذا صحيح، إن كان من حفظه فهذا متكلم فيه ضعف. فهذه هي أقسام حديث يحيى بن سليم الطائفي. نعم، قال حدثنا إسماعيل بن كثير، وإسماعيل بن كثير هو المكي أبو هاشم وهو ثقة، قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبغة وهو العقيلي وهو ثقة، قال عن أبيه وهو لقيط بن صبغة العقيلي صحابي رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء. إذن هذا فيه الأمر بإسباغ الوضوء. نعم، الوضوء على قسمين: إما وضوء يقتصر فيه على أدنى الواجب وهو غسل الأعضاء مرة مرة، وإما وضوء يسبغ فيه الوضوء وهو غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ما عدا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة في كلا الحالات. فالوضوء على هذين القسمين، الوضوء على هذين القسمين. وقد ذكرت قديما أن الوضوء على ثلاثة أقسام. نعم، قال أسبغ الوضوء، هذا الجملة الأولى، والثانية وخلل بين الأصابع، وهذا يشمل أصابع اليدين وأصابع القدمين، وأصابع القدمين أولى، وذلك أنه الخشية في عدم وصول الماء إلى ما بين الأصابع في القدمين أكثر من اليدين، في القدمين أكثر من اليدين. فإذا الأمر الثاني هو خلل بين الأصابع. التخليل بين الأصابع هو إدخال الخنصر بين خلل الأصابع، بين الأصبع والتي تليها، من أجل إيصال الماء، التأكد من إيصال الماء. الأمر الثالث، الجملة الثالثة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أمره عليه الصلاة والسلام أن يبالغ في استنشاقه، وجاء في حديث ابن عباس الأمر بالاستنشاق مرتين، استنثروا مرتين بالغتين، استنثروا مرتين بالغتين. إذن يتأكد الاستنشاق، يتأكد المبالغة في الاستنشاق، وبالذات إذا كنت قائما من ماذا؟ من نوم الليل، فإنه جاء الأمر بثلاث مرات بالاستنشاق. إذن جاء مرة، وهذا في أدنى الواجب في الوضوء العادي، وجاء مرتين، وهذا يؤكد حديث عاصم بن لقيط بن صبر عن أبيه وبالغ في الاستنشاق. فمطلوب من الإنسان أن يبالغ في الاستنشاق. الحالة الثالثة عندما يقوم من نوم الليل، هنا ثلاث مرات. إذن الحالة الأولى مرة واحدة، وبالذات إذا كان صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا الحالة الأولى مرة واحدة وهذا أدنى الواجب، وبالذات في حال الصوم، إذا استنشاقك في حال الصوم ليس مثل حال الفطر، في حال الفطر الأمر يتأكد في ماذا؟ في حقك أكثر. نعم، إذا هذه هي الحالات. إلا أن تكون صائما تقدم استثناء حالة الصيام. وفي هذا أن الأنف له حكم الفم في وصول في الإفطار في التفطير أو في الأحكام الأخرى، لأن كلاهما منفذ إلى ماذا؟ إلى الجوف. يعني بالنسبة للأذن والعين يختلفان عن منفذ الفم والأنف، فالفم والأنف منفذان إلى الجوف بخلاف الأذن والعين. ولد بعض أهل العلم فوق في القطرة ما بين أن تكون في الأنف وما بين أن تكون في العين أو الأذن. هناك من قال كلهن يفطران، وهناك من فوق قال بالنسبة للأذن والعين نعم ليست مفطرة، لأن في الأصل ليس بمنفذ. طبعا هو أحيانا الإنسان قد يحس بشيء من الطعم في قطرة العين أحيانا، لكن لا شك أن العين ليست مثل الأنف. الأنف إذا بالغت وصل الماء إلى الجوف مباشرة، فهي ليست مثل العين، ليست مثل الأنف. والدليل على ذلك هو هذا الحديث. ولذا قال أبو عيسى: وقد كري أهل العلم الصعوط للصائم الذي يكون من طريق الأنف، قال هو ما يجعل من الدواء في الأنف. لماذا؟ قال: ورأوا أن ذلك يفطره، وفي هذا الحديث ما يقوي قولهم. هذا الحديث يشهد لقولهم. نعم، هذا الحديث طبعا اسناده جيد. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري وهو ثقة في عام 44 و200. قال: حدثنا أيوب بن واقد الكوفي وهو ضعيف ومتروك. نعم، كما سوف يأتي في كلام أبي عيسى أنه ضعف. قال: عن هشام بن عروة هو الإمام، توفي عام 46 و100. قال: عن أبي وهو إمام جليل، توفي عام 94، عروة بن الزبير. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت، رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث منكر. لماذا؟ قال: لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. إذن هو منكر عندما يتفرد الضعيف بالخبر عن الثقة، خاصة الثقة المشهور، فهذا خبر منكر. قال: وقد روى موسى بن داود وهو صدوق عن أبي بكر المديني وهو ضعيف أيضا عن هشام بن عروة عن عائشة نحو من هذا. قال: وهذا حديث ضعيف أيضا، أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر، وهو أوثق من هذا وأقدم. الفضل بن مبشر فيه خلاف مختلف فيه، والأكثر على تضعيفه. نعم، أي نعم، لكن الفضل بن مبشر أقوى، أقوى نعم من الأول الذي هو أيوب بن واقد. قال: نعم، طبعا ما صح شيء مرفوع في هذا الباب، لكن لا شك أنه يستحسن من نزل بقوم وهو يريد الصيام أن يخبر ماذا؟ يخبر نعم من نزل عندهم، لأنهم سوف يتكلفون له الفطور الغداء وهو صائم، إذن يخبرهم من الأول بصيامه لئلا يتكلفون له، يستعدون له وهو صائم. نعم. قال: باب ما جاء في الاعتكاف. طبعا هذا الباب قدم، وسوف يأتي الأبواب المتعلقة في الاعتكاف، لكن نأتي إليه كما ذكره أبو عيسى، وقد يكون من النسخ، لأن بعده يعني أحاديث تتعلق بليلة القدر، ثم اي نعم، نعم قد يكون نعم من الناسخ، لان راح تاتي ابواب الاعتكاف. قال: حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي وهو ثقة جليل تقدم. قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني وهو أيضا ثقة حافظ. على تفصيل في حديثه ذكرته من قبل. قال أخبرنا معمر هو بن راشد البصري وهو أيضا في حديثه تفصيل في شيوخ وتلاميذه. قال عن الزهري وهو الإمام توفي 24 و100. قال عن سعيد بن المسيب وهو القرشي المخزوم الإمام قال علم المديني أوسع التابعين علما توفي 93 ومعمر توفي 154 وقيل غير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعروة عن عائشة أي الزهري عن عروة عن عائشة. فإذا هذا الحديث للزهري سنادان، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة والزهري عن عروة عن عائشة. إذا من حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. وأما ما يتعلق بفقهه فالاعتكاف هو البقاء في المسجد أو اللبث في المسجد من أجل التفوق للعبادة مدة من الوقت. وقد اختلف أهل العلم في أقل وقت الاعتكاف، يعني جاء عن بعض السلف لو دخلت المسجد ساعة فانوي الاعتكاف، لو دخلت المسجد ساعة فانوي الاعتكاف، وجاء عن بعض أهل العلم أنها أقله يوم، وهذا ما رجح ابن تيمية وابن القيم لأنهم يشترطون الاعتكاف في الصيام، لا اعتكاف إلا بصيام. والقول الآخر الثالث أن أقل ليلة، وهذا قد ثبت في البخاري في حديث حديث عمر، حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، ليلة في الجاهلية، فقال أوفي بنذرك. فالاعتكاف يكون أقل من اليوم، يكون ليلة، وهذا أرجح الأقوال. وأما كون الإنسان يدخل للصلاة، أن أدخل الآن لصلاة العشاء أحضر الدرس وامشي، ما ينوى فيه الاعتكاف، لأن هذا شيء عادي، كان جاء الشرع بذلك. الاعتكاف شيء زائد، إذا كان الإنسان كلما دخل المسجد صار معتكف، الاعتكاف شيء زائد. نعم، مثلا لو دخلت من العصر ولا خرجت إلا بعد العشاء، هذه مدة طويلة. وأما كون الإنسان يدخل مثلا العشاء ويحضر دوس ويمشي وقال أنا ناوي الاعتكاف، فهذا فيه نظر. لا شك هو جاء تسميته فذلكم الرباط، فذلكم الرباط حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في المداومة على الصلوات. لكن الاعتكاف يحتاج إلى وقت أكثر، والله أعلم. وإلا كيف أبو زيد؟ قول يعلى بن أمية أنك إذا دخلت الساعة فانوي الاعتكاف، لكن الظاهر يعني أن الأمر بخلاف ذلك، وأن الإنسان يعني لابد يكون هناك مدة. هي الساعة مدة، الساعة طبعا ليس لها حد، الساعة واليوم والسنة يعني في اللغة وفي الشرع ما لها حد، تطول وتقصر. ولذا فيما يتعلق بالساعة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ذكر 5 ساعات عليه الصلاة والسلام حتى دخول الخطيب. هذه الساعات تزيد في فصل الصيف وتقصر في فصل الشتاء، يعني إما أن تجعل الوقت من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب وتقسم على خمسة، وإما من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب وتقسم على 5، والثاني هو الأقرب، لأن طلوع الفجر هذا إلى الآن الجمعة بعد، هذا الآن وقت صلاة الصبح. المهم هذه الساعة تطول في الصيف لطول النهار وتقصر في الشتاء. طبعا جاء عند أبي داود أن يوم الجمعة 12 ساعة لا شك أن يوم الجمعة في الشتاء أقصر منه من الصيف، فتقسم هذه على 12 ساعة. بالنسبة لليوم تعلمون طبعا اليوم في الأصل نهار وليل، لكن جاء في حديث الدجال حديث النواس بن سمعان يوم سنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كأيامكم هذه، فأيضا الأيام تختلف، وكذلك أيضا السنوات أيضا تختلف، فيعني هذا يلاحظ فيما يتعلق بالاختلاف. المهم الساعة يعني وقت، وظاهر كلام يعلى بن أمية يعني وقت قصير، لو حتى دخلت ساعة أنك أنوى الاعتكاف، لكن الظاهر كما تقدم لا بد من مدة طويلة، يعني ما يقال ساعة مثلا على ليلة، ولا يقال ساعة مثلا على أنك دخلت من العصر ولا خرجت إلا بعد العشاء. صحيح هي الساعة تطول وتنقص، لكن في الأصل هذا أكثر، هذا أكثر. نعم بالنسبة للأيام يقال يوم صفين، ويوم صفين 100 يوم ويوم، ويقال يوم صفين، فالأيام نعم تختلف، وكذلك أيضا الساعات. نعم المهم والله أعلم أن القول الراجح أن الإنسان يعني لا بد يكون هناك مدة، جاء أقل شيء ليلة في النص، ما كان مثلها وقريبا منها فهذا اعتكاف، ما كان مثلا بس صلاة وإنسان جلس سمع موعظة سمع درس وانصرف خرج من المسجد فهذا والله أعلم ليس باعتكاف. نعم ثم قال المصنف حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي تقدم ثقة عابد توفي 43 و200، قال حدثنا ابن معاوية وهو محمد بن خازم السعدي الضرير توفي عام 95 و100، خرج له الجماعة، وتقدم التفصيل في حديثه وأنه 3 أقسام. قال عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري ثقة ثبت فقيه توفي 43 و100 وقيل غير ذلك، عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زوار الأنصارية وهي ثقة جليلة تربيت في حجر عائشة توفي 83. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. نعم هذا الحديث صحيح وقد خرجه الشيخان كما سوف يأتي. إذن هذا يفيد هذا الحديث نعم يدل على أن السنة إذا أراد الإنسان أن يعتكف فالسنة له إذا صلى الفجر دخل المعتكف. نعم فبدايته الأولى أن يكون من الفجر، لكن لو ابتدأ به الإنسان من الظهيرة أو من العصر أو من الليل فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يبدأ به من الفجر، إذا صلى الفجر دخل المعتكف. الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم 3 أنواع من الاعتكاف فيما يتعلق بالأيام، جاء بأنه في حديث أبي سعيد اعتكف في العشر الأول من رمضان، فكان يطلب ليلة القدر فأوحي إليه الذي تطلبه أمامك فاعتكف الأوسط عليه الصلاة والسلام العشر الأوسط، فأوحي إليه أن الذي تطلبه أمامك فاعتكف العشر الأخير. وجاء عنه أيضا الاعتكاف العشر الأخير فقط كما في حديث أبي سعيد الذي انتهى إليه فعله صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام بأنه اعتكف العشر الأول من شوال عندما قطع اعتكافه قضاه صلى الله عليه وسلم، قضاه في العشر الأول من شوال، وهذا يفيد أنه لا يشترط الصيام، لأن العشر الأول اليوم الأول هو يوم العيد، ويوم العيد نعم لا يشرع صيامه. طبعا الإمام ابن القيم قال أن المقصود العشر الأول يعني من اليوم الثاني فما بعده، لكن ظاهر الحديث العشر الأول والله أعلم. طبعا يقال يعني العشر الأول من ذي الحجة يستحب صيام مثل العشر الأول من ذي الحجة، لكن قطعا أن يوم النحر ماذا ما يدخل نعم في ذلك، المقصود يعني تسعة أيام. نعم هذا الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأيام. نعم قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذن هذا الحديث جاء موصولا كما في رواية أبي معاوية وغيره كما سوف يأتي، وجاء مرسلا. مرسلا من رواه؟ قال ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا. نعم قال ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة. حكم أبو عيسى ولا لم يحكم؟ لم يحكم أبو عيسى، ذكر الاختلاف لكن ما حكم، وهذا يدل على أنه يعني عند الاختلاف أن هذا الاختلاف يعني مما يوهي الحديث عنده ويجعله يتوقف. ولذا تقدم لنا أن حديث ظاهر الصحة ومع ذلك حكم عليها بماذا؟ بالحسن، لم يصححها، وهنا لم يحكم. نعم مع أن هذا الحديث قد رواه البخاري عن حماد بن زيد ومحمد بن فضيل بن غزوان كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة موصولا، ورواه مسلم عن خمسة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة موصولا، رواه من طريق سفيان الثوري ومن طريق سفيان بن عيينة ومن طريق أيضا الأوزاعي ومن طريق عمرو بن الحارث الأنصاري ومن طريق محمد بن إسحاق، كلهم عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة موصولا. إذن الصواب وصله ولا لا؟ وصله، وقد اتفق الشيخان على وصله، فإذا لا شك أن هذا الحديث صحيح. نعم والله الحسن يعني هذا الحديث الحسن غالبا أنه ضعيف عنده، لكن أحيانا قد يطلقه ويريد به التوقف، إن على الأقل في نفسه شيء من ثبوت هذا الخبر، ويدل على ما تقدم يؤكد هذا ما تقدم. وهذا الحديث، هذا الحديث معنا جمع من الحفاظ وصلوه خرجه الشيخان، ومع ذلك هو توقف عن الحكم عنه أصلا. ثم أيضا هذا أيضا يفيد أن الترمذي يحتاط كثيرا، وما ذكر عنه أن ما اشتهر أنه متساهل هذا فيه نظر. نعم في أخبار تساهل فيها لا شك، وهذا حتى أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي مع أنه شديد في النقد هناك بعض الرواة اللي تساهل فيهم. الحكم في مثل هذا للقاعدة العامة ولا القاعدة العامة؟ يعني إذا كنا في كل قضية جزئية أن تنقض القاعدة ما تنضبط المسألة حتى لو خالف أبو عبد الرحمن. فالحسن ما يمكن يكون مثل الصحة، ما يستخدم عند المحدثين الحسن بدرجة الصحيح، وحديث كثيرة نعم بيّن ضعفه وقد حكم بحسنها، وهذا مثال يدل على ذلك أصلا ما حكم. نعم قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. هو في الغالب الترمذي يروي قول أحمد وإسحاق عن إسحاق بن إبراهيم الكوسج. قال إسحاق بن منصور عفوا إسحاق بن منصور أحسن إسحاق بن منصور التميمي الكوسج، نعم توفي عام 51 و200. قال وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس. نعم الشمس ما تغب له. قال فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس، قالوا من مغيب الشمس، والقول الأول هو الأقرب إلى السنة. نعم. قال أبو عيسى باب ما جاء في ليلة القدر. طبعا الاعتكاف مستحب والسنة مؤكدة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان يعتكف عليه الصلاة والسلام، واعتكف نساء أيضا. نعم. فحتى النساء يشرع لهن الاعتكاف، فالاعتكاف سنة مؤكدة، ويعني يستحب للإنسان إذا لم يكن هناك مانع يمنعه أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى يتفرغ للعبادة وللطاعة ولقراءة القرآن وللمناجاة والذكر. نعم. ومتى ما أراد أن يقطع يقطع، لكن الأولى أن يتمه، هذا هو الأولى. قال إلا طبعا إذا إلا إذا نذر، فهنا يكون واجب، يجب الوفاء بالنذر ما كان طاعة، وأما إذا لم ينذر فليس على سبيل اللزوم. قال باب ما جاء في ليلة القدر. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وهو ثقة فاضل تقدم. قال حدثنا عبد بن سليمان، عبد بن سليمان الكلابي الكوفي وهو ثقة ثبت، توفي 87 و100. قال عن هشام بن عروة تقدم عن أبيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يخص العشر من أجل ليلة القدر. نعم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والحديث قد خرجه الشيخان، وهذا يفيد أن ليلة القدر أرجى ما تكون في العشر الأواخر من رمضان، وبالذات في الأوتار من العشر. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقوله يجاور يعني أو تعني يعتكف، وأكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا في العشر الأواخر في كل وتر. نعم. وهذا في حديث ابن عمر أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريا فليتحرها في الأوتار. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أن ليلة 21، وهذا ثبت في حديث عبد الله، عفوا هذا ثبت في حديث أبي سعيد الخدري ليلة 21 في الصحيحين. قال وليلة 23، وهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس في مسلم. قال وخمس وعشرين. قال وسبع وعشرين. 27 هذا راح يأتي في حديث أبي بن كعب. قال وتسع وعشرين، وآخر ليلة من رمضان. قال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي وأقوى روايات عندي فيها ليلة 21، وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أن ليلة 27، ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلاماتها فعددنا وحفظنا. نعم. وسوف يأتي قول أبي بن كعب. قال وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر، وهذا أرجح الأقوال كما سوف يأتي بإذن الله. وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي من العلماء. نعم. والله أنا ما أعرف يعني حديث يدل على هذا، بعض هذه يعني 21 جاء و23 و27. نعم. قال وروي عن أبي قلابة قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر، أخبرنا بذلك عبد بن حميد، وعبد بن حميد توفي عام 40 و200 وهو من الحفاظ أو نحو 40 و200، وله المسند المعروف. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال عن معمر بن راشد البصري قال عن أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني، وتوفي عام 130 و100 وهو إمام. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة عالم، ثقة جليل عالم، قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي وهو ثقة، توفي 44 و200، قال حدثنا بكر بن عياش وهو الكوفي وهو عالم فاضل من القضاء، وحديثه على قسمين، حديث القديم أقوى من حديثه المتأخر، توفي 194. قال عن عاصم هو ابن أبي النجود الكوفي القارئ، توفي 27 و100، خرجه له الجماعة ولكن لم يحتج به الشيخان، وحديث على 3 أقسام تقدم ذكرها. ما رواه عن زر وأبي وائل هذا وحديثه، ويقابل هذا ما رواه عن أبي صالح فهذا فيه ضعف لا يحتج به، أبو صالح السمان الخطأ من أبي عاصم من عاصم. الثالث ما لم يكن عن زر وأبي وائل وعن أبي صالح فهذا الأصل أنه حسن وله أوهام عاصم بن أبي النجود. قال عن زر هو بن حبيش الأسد الكوفي من كبار التابعين ثقة جليل، قال قلت أبي بن كعب رضي الله عنه أن علمت أبا المنذر كنيته أنها ليلة 27، عندما قيل له ابن مسعود يقول من قام السنة أدركها، قال بل أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، قال فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأن ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، نعم هذا إسناد حسن لا بأس به. يجاب يجمع عفوا بين هذه الأحاديث أنها كما قال أبو قلابة ماذا تنتقل، فمرة وافقت ليلة 21 كما في حديث أبي سعيد، ومرة وافقت ليلة 27 فرواها أبي بن كعب، ومرة وافقت 23 فهذا جاء في حديث عبد الله بن أبي أنيس، فهي تنتقل. يعني أهل العلم منهم من قال هي في ليلة ما تنتقل مثل ما جاء عن أبي بن كعب، وهذا قول أبي محمد بن حزم هذا اللي رجحه، ومنهم من قال هي تنتقل، وهذا أقرب الأقوال، وفيه جمع بين جميع الأحاديث، فيه جمع بين الأحاديث. قال أبو عيسى حدثنا حميد بن مسعدة وهو السامي أو الباهلي البصري وهو ثقة جليل، توفي عام 44 و200، وهو ثقة توفي عام 44 و200. قال حدثنا يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت، توفي عام 82 و100. قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني وهو ثقة، قال ابن حجر صدوق وراجح أنه ثقة، وثقه جمع وبعض الحفاظ قال صدوق ولم يتكلم فيه فراجح أنه ثقة. قال حدثني أبي وعبد الرحمن بن جوشن الغطفاني وهو ثقة، قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 أو آخر ليلة. قال وكان أبو بكر يصلي في 20 من رمضان كصلاة في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. طبعا في 9 يبقين أو 7 أو 5 اختلف أيضا أهل العلم في العد، 9 يبقين من الشهر فأنت تعد من النهاية ولا تعد من البداية العشر، فإذا يجتهد الإنسان في ماذا؟ في العشر الأواخر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا الحديث حديث جيد، حديث جيد، وكما قال أبو عيسى حديث حسن صحيح، وقد صححه ابن حبان. قال باب منه، قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي، قال حدثنا وقيع هو ابن الجراح وآسي الكوفي الإمام توفي عام 97 و100. قال حدثنا سفيان هو الثوري الإمام توفي عام 61 و100. قال عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيع الكوفي وهو أيضا ثقة ثبت مكثر إمام. قال عن هبير بن يريم وهو الشيباني وقيل الخارفي الكوفي. وهبير فيه خلاف وراجح أنه صدوق لا بأس به، وإنما الكلام فيه من جهة التشيع. قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وهذا لا بأس به وهو ثابت من حديث عائشة. كان يوقظ زوجات عليه الصلاة والسلام، يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى عن حديث علي حديث حسن صحيح ولا بأس بإسناده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن واحد بن زياد البصري وهو صدوق. قال عن الحسن بن عبيد الله وهو النخعي ثقة توفي 39 و100 وقيل بعد ذلك بثلاث. عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى حديث غريب حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه مسلم، وخرجه الشيخان من حديث مسروق عن عائشة. وهنا أبو عيسى قال غريب حسن صحيح، يعني عادة حسن غريب، عفوا عادة حسن صحيح غريب، هنا قال غريب حسن صحيح. ومرات يقول حديث صحيح غريب، وأحيانا غريب صحيح أو غريب حسن، هذا في مرات يسيرة وتختلف النسخ. قال باب. إذن طبعا السنة والأفضل والأكمل وهو هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في العشر الأواخر، يجتهد ما لا يجتهد في غيرها لأنها فيها ليلة القدر. قال باب ما جاء في الصوم في الشتاء. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار العبدي من الحفاظ، جزاك الله خير تقدم. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان الإمام توفي عام 98 و100. قال عن سفيان هو الثوري الإمام عن أبي إسحاق هو السبيعي عن نمير بن عريب وهو ليس بالمشهور عن عامر بن مسعود وهو بن أمية بن خلف الجمحي القرشي. وعامر ليس بالمشهور وهو تابعي، قيل صحابي ولكن الصواب أنه تابعي أو لم تثبت صحبته، وهذا ما رجحه أبو عيسى. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. غنيمة باردة الصوم في الشتاء، لأن الشتاء يعني ما في عطش ونهار قصير، إذن غنيمة باردة أن الإنسان يصوم ويحصل على الأجر العظيم. ولكن هذا الخبر لا يصح، المعنى صحيح لكن من حيث الإسناد لا يصح. قال أبو عيسى حديث مرسل، هذا حديث مرسل، عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى عدم شهرته وعدم شهرة راوي عنه نمير بن عبيب. قال وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي. عامر بن مسعود والد إبراهيم بن عامر. إبراهيم بن عامر ثقة، إبراهيم بن عامر القرشي ثقة الذي روى عنه شعبة والثوري. نعم، بقي الباب الأخير ونقف. قال باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه، أي تفسير هذه الآية الكريمة، فهنا بوب بالآية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر وهو المصري وهو ثقة جليل توفي بعد 80 و100. قال عن عمرو بن الحارث وهو بن يعقوب الأنصاري الحجازي نزيل مصر وهو ثقة جليل توفي سنة 49 أو 48 و100. قال عن بكير بن عبد الله الأشج المخزوم مولاهم المدني نزيل مصر، وهو ثقة ثبت عالم، وكان في الغالب لا يروي إلا عن ثقة. قال عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع وهو ابن أبي عبيد وهو ثقة، توفي بعد 40 و100. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، سلمة بن الأكوع الأسلمي وهو من فرسان رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن العدائين المشهورين، كان يسابق الخيل. قال لما نزلت أو نحو ذلك، كان معروف بالسباق. قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأول ما فرض الصيام كان بالخيار، كان بالخيار، من شاء صام ومن شاء أفطر وكفر. ثم بعد ذلك أمروا بماذا؟ أمروا بالصيام. وأيضا هناك حال أخرى، وهو كانوا إذا صاموا فإنهم إذا ناموا فإنه ماذا؟ فعليهم أن يكملون. إذا ناموا أو صلوا العشاء، إذا ناموا أو صلوا العشاء خلاص، يعني وقت الترخيص ما بين المغرب والعشاء في الأكل والشرب. فإذا نام فات عليه، أو إذا صلى العشاء خلاص انتهى وقت الفطر. قيس بن صرمة جاء إلى، كان يشتغل طول النهار في مزرعته، فجاء إلى بيته ما وجد طعام، راح الزوجة تبحث له عن طعام، فعندما وجدته جاءت وجدته قد نام مسكين طول النهار وهو يعمل، فقالت خيبة لك. فجلس وذهب إلى مزرعته في اليوم الثاني وهو لا زال مواصل واشتغل، فأغشي عليه سقط، فأنزل الله عز وجل التخويف عنهم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم نعم. إذن يعني هذه الآية قد نسخت، وقد استدل ابن عباس بهذه الآية على أنها منسوخة في جزء وغير منسوخة في جزء منها، استدل بها ابن عباس أن هذه الآية إن كانت نسخت عن الجميع فهي باقية في حق من؟ في حق نعم الكبير والكبيرة، الشيخ والشيخة. نعم، ولذا جاء عنه في قراءة كان يقرأ الآية وعلى الذين يطوقونه، يطوقونه يعني في شدة في إطاقته، قال وهي في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز، أن هذه الآية باقية في حقهم وأنهم يطعمون، وأما من كان قادرا فعليه أن يصوم. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان، ولعل نقف عند هنا، ويبقى لنا بإذن الله درس واحد حتى ننتهي من كتاب الصيام إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله يبقى درس بس أخير ننتهي من كتاب الصيام، وعندنا حديثين إن شاء الله نتكلم عليهم فيما بعد بمشيئة الله. آمين آمين. أي نعم نعم. لا لا، اللي في التفسير السدي الكبير. نعم نعم نعم. والله هكذا في التقريب، يعني قد تكون نسيبة. نعم. صلى الله عليكم. يسأل يقول هل حلف، نعم، هل حلف أبي بن كعب رضي الله عنه أنها ليلة 27 هي على ليلة محددة في زمنه، أو يقصد أن هذا كل سنة في كل رمضان؟ والله ظاهر كلامه أنها في كل سنة. نعم. السائل الثاني صلى الله عليه يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة في عضو ومرتان في عضو آخر وثلاث مرات في عضو آخر، في نفس الوضوء. هذا لم يثبت، وإنما الذي ثبت في حديث عبد الله بن زيد بعض الأعضاء ثلاث وبعضها مرتين. نعم، إن كان يقصد مسح رأس، مسح رأس في كل الأحوال مرة. نعم، إذا كان من هذا نعم ثبت هذا. نعم. نعم. نعم. والله هو عليه أولا أن يبين أن لابد أن تصلي الصلوات الخمس، أو المرأة المتبرجة يجب عليها أن تحتجب. لكن إن لم يكن كذلك، إن لم يحصل ذلك، فعلى الأقل يعني شيء أخف من شيء، كونه يصلي بعض الأحيان أحسن من لا يصلي مطلقا، وكونها تغطي يعني شيء بعض جسمها أحسن من أن تكون كاشفة وجهها وشعرها. آمين. لا ما تصح، لا تصح. نعم كمل برضو. السلام عليكم. في صحيح مسلم حديث ثاني الله عليه الرحمن، نعم عن عروة عن عائشة. اي نعم اي نعم. وايضا فيه عن البهي عن عروة قال قال في عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القهر. وايضا فيه البهي عن عائشة قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ نعم. قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. في طبقات الإنسان قال أخبرنا محمد بن سعد قال أخبرنا زائد عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال للجارية لا أريد الخبرة، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتها ليست في يدها. هذا طبعا أنكر الإمام أحمد. أي أنكر هذا الإمام أحمد قال خطأ. في تاريخ من معيد رواية المخرز وسمعت يحيى وقيل له البهي يحدث عن عائشة. أي ما اسمه؟ قال عبد الله البهي. قيل له ثقة؟ قال ثقة. في التاريخ الكبير البخاري قال حدثني بشر بن آدم قال حدثنا غوث بن عبادة قال حدثنا عثمان بن غياث عن بكر بن عرين لكن غلطها الخطأ. إيه؟ عن عمته زينب بنت هنجل قال قالت سألنا عائشة عن الحوان فقالت زر النبي صلى الله عليه وسلم صبياننا وكانوا يقولون. قال حدثني عبد الله قال حدثنا أبو عوان عن الصبي عن عبد الله بن قال رأيت عائشة تأكل الجراد معه عبيد الله عن إسرائيل عن الصبي نحو. ثم قال حدثني محمود قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان عن زياد بن حسان بن أنس الثعلبي قال كنت عند ابن أخت عائشة أرسلت إليه بجراد. قال أبو عبد الله وهذا أكثر وهذا أصح. شلون أحدث هذا الأخير؟ إيه؟ الأخير قال حدثني محمود قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان عن زياد بن عن حسان بن أنس الثعلبي قال كنت عند ابن أخت عائشة فأرسلت إليه بجراد. قال أبو عبد الله وهذا أكثر وهذا أصح. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات أو ست غزوات أكل الجراد. إذا كأن والله أعلم يرى أن البهي لم يسمع. ربما في هذا الحديث لأن في العلل الكبير للترمذي قال محمد عبد الله البهي سمع من عائشة. قال محمد عبد الله البهي سمع من عائشة. في ذاك الحديث في خطأ. والله قد يكون. في المواسيل ابن أبي حاتم قال كتب إلي علي بن أبي طاهر قال حدثنا أحمد بن محمد الأكرم قال قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عبد الله بن البهي سمع من عائشة ما أرى في هذا. وعنده سؤال عبد الله بن سمع من عائشة ما أرى في هذا شيئا إنما يروي عن عروة. وقال في حديث زائدة عن السدي عن البهي قال حدثني عائشة في حديث الخمرة وكان عبد الرحمن قد سمعه من زائدة فكان يدع فيه حدثتني عائشة وينكره. عبد الرحمن بن مهدي في العلل من أبي حاتم قال وسألت أبا زرع عن حديث خالد بن سلمة عن البهي عن عمر عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيان فقال ليس بذاك. هو حديث لا يروى إلا من ذا الوجه. فذكرت قول أبي زرعة لأبي فقال الذي أرى أن يذكر الله على كل حال على الكريم في غيره على هذا الحديث. في موضع آخر قال أبي حديث ثابت عن القاسم عن عائشة أحب إليه، وذلك أن البهي يدخل بينه وبين عائشة عروة، وربما قال حدثتني عائشة. ونفس البهي لا يحتج به وهو مضطر إليه. يعني إذن الخلاصة أن البخاري يرى أنه سمع كما في سؤالات الترمذي في العلل الكبير، والإمام أحمد لا يرى أنه سمع، ومسلم في حديث البهي عن عائشة، بس حديثين بينهما عروة. هذا الحديث الثالث. خير، إذن أبو عيسى الترمذي أيضا تصحيحه ظاهرة أن يرى السماع، ومسلم طبعا في هذا، وابن خزيمة، والبخاري في سؤالات الترمذي. أبو حاتم توقف ضعف، لكن أقصد مسألة السمع، قال يدخل أحيانا، قال أحيانا يدخل. فأما يعني الإمام أحمد أنكر. طبعا في أحاديث فيها، يعني إلى الآن ما تقدم ما يكفي في ثبوت السمع، يعني ما يجعل كيف في المتابعة. نعم لا شك في المتابعة، وتعرف حديث القرن سنيدة كثيرة. نعم حديث، نعم حديث هذا كثيرة. فلا يطمئن القلب إلى ثبوت السمع إلى الآن.